يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعالى.